تفسير الآية 11 من سورة يوسف. يقول تعالى: قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أي قال إخوة يوسف لأبيهم محاولين إقناعه، بادئين بتنفيذ مخططهم بإبعاده بعد اتفاقهم على ذلك: يا أبانا لماذا لا تجعلنا أمناء على يوسف بأن نصحبه معنا للتنزه؟ والحال والواقع أننا له ناصحون، واللام للتأكيد أي قائمون بمصلحته، عاطفون عليه، مريدون له الخير الخالص كما نريده لأنفسنا، نخصه بخالص النصح، بخالص النصح والإرشاد، راعون مشفقون عليه لأنه أخونا.